بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. القرآن تدبر وعمل، الصحيفة 46 بعد 500. الوقفات التدبرية. أولا، ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. يقول الشوكاني علينا وعليه رحمة الله: ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. يقول: اقتصر هاهنا على مشاقة الله، لأن مشاقته مشاقة لرسوله. ربنا يقول: ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، أي إنما استحق يهود بني النضير الجلاء في الدنيا وعذاب النار في الآخرة، لأنهم خالفوا الله ورسوله وعادوهما. ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب، أي ومن يخالف الله في أمره ونهيه ويعاده فإن الله يعاقبه عقابا شديدا. وكلام الشوكاني هذا الذي قرأناه قبل تفسير هذه الآية الكريمة يدلك على خطورة مخالفة أوامر النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك فإن الإنسان يتعلم القرآن ويتعلم هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا، ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. يقول البغوي علينا وعليه رحمة الله: لكي لا يكون الفيء دولة بين الرؤساء والأقوياء فيغلب عليه الفقراء والضعفاء. وذلك أن أهل الجاهلية كانوا إذا اغتنموا غنيمة أخذ الرئيس ربعها لنفسه وهو المرباع، فجعله الله لرسوله صلى الله عليه وسلم يقسمه فيما أمر به. كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، أي أمرنا بصرف مال الفيء في هذه الأصناف السابقة كي لا يكون مال الفيء خاصا للأغنياء يتداولونه بينهم دون الفقراء والضعفاء. ولذلك هذه الأحكام لها معاني، فربنا جل جلاله ما شرع شيئا إلا لحكمة، وينبغي على الإنسان أن يتعلم هذه الأشياء ليعبد الله على بصيرة، لأنه من عرف علل الأحكام وجد لذة في عبادته وطاعته، وهذا مما يجعل الإنسان يثبت إيمانه في زمن كثر فيه الشهوات والشبهات، نسأل الله العافية. ثالثا، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. يقول ابن عاشور علينا وعليه رحمة الله: والقصد من هذا التذييل إزالة ما في نفوس بعض الجيش من حزازة حرمانهم مما أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم من أرض النظر. إذن كل شيء لحكمة. وما آتاكم الرسول فخذوه، أي وما أعطاكم رسول الله من أموال الفيء أو غيره فخذوه. وما نهاكم عنه فانتهوا، أي وما نهاكم رسول الله عنه كأخذ الغلول وغير ذلك فانتهوا عنه. رابعا، ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية علينا وعليه رحمة الله: فأخبر عنهم لأنهم يبذلون ما عندهم من الخير مع الحاجة، وأنهم لا يكرهون ما أنعم به على إخوانهم. وضد الأول البخل، وضد الثاني الحسد. وتأمل أن الإنسان ينبغي أن يحذر البخل ويحذر الحسد. يقول: ولهذا كان البخل والحسد من نوع واحد، فإن الحاسد يكره عطاء غيره، والباخل لا يحب عطاء نفسه. إذن هي صفة ذميمة البخل والحسد. ربنا يقول: ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، أي ولا يجد أولئك الأنصار في صدورهم أي حسد مما أعطاه الله ورسوله للمهاجرين في فيء بني النضر. قال: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، أي ويتصدق الأنصار بأموالهم وطعامهم إيثارا للمحتاجين على أنفسهم، حتى لو كان بهم فقر وحاجة شديدة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي عند أبي داود وغيره، لما سئل أي الصدقة أفضل قال: جهد المقل، وابدأ بمن تعول. ومعنى جهد المقل أي بذل الفقير، لأنه يكون بجهد ومشقة لقلة ماله. أما قوله وابدأ بمن تعول، يعني أي بمن تلزمك نفقته وإعالته. ولذلك صاحب الأسرة لما يجد ويجد ويجد ويبذل ويتعب فهو على أجر كبير عند الله تعالى. وينبغي على الإنسان أن يحتسب الأجر، وليعلم أن رزقه ورزق عياله عند الله، وليحذر أن يمن عليهم أو يؤذيهم أو يعيرهم، فالرزق رزق الله تعالى وثوابه كبير، فعلى المرء أن يحافظ على هذا الثواب. خامسا: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. يقول ابن القيم: وهذا إنما هو في فضول الدنيا لا الأوقات المصروفة في الطاعات، فإن الفلاح كل الفلاح في الشح بها، يعني الإنسان ينبغي أن يكون حريصا على وقته، لا يفرط فيه، لا يأخذه يمنة ولا يسرا، ويكون شحيحا في وقته أشد من شحته على الدينار والدرهم والذهب والفضة، لأن هذا الوقت أثمن، فالوقت ثمين ويسأل عنه الإنسان. إذن يقول مفسرا لقوله تعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، قل هذا إنما هو في فضول الدنيا، يعني متع الدنيا الزائدة من مال ونحوه. يقول: لا الأوقات المصروفة في الطاعات، فإن الفلاح كل الفلاح في الشح بها، فمن لم يكن شحيحا بوقته تركه الناس على الأرض عيانا مفلسا. لماذا؟ لأن الدنيا والوقت هو وقت العمل. يقول: فالشح بالوقت هو عمارة القلب وحفظ رأس ماله. ومما يدل على هذا أنه سبحانه أمر بالمسابقة في أعمال البر والتنافس فيها والمبادرة إليها، وهذا ضد الإيثار، ولذلك لا إيثار في الطاعة، يسابق الإنسان في الطاعة. سادسا: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. يقول ابن كثير: هذا المقام أعلى من حال الذين وصف الله بقوله: ويطعمون الطعام على حبه وآتى المال على حبه، فإن هؤلاء تصدقوا وهم يحبون ما تصدقوا به، وقد لا يكون لهم حاجة إليه ولا ضرورة به، وهؤلاء آثروا على أنفسهم مع خصاصتهم إلى ما أنفقوا. فهذا المال الذي تنفقه وأنت بحاجة إليه أعظم ثوابا من المال الذي هو فاضل عندك. نسأل الله أن يوسع علينا وعلى أمة الإسلام أجمعين. سابعا: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. يقول السعدي: فإذا وقي العبد شح نفسه سمحت نفسه بأوامر الله ورسوله، ففعلها طائعا منقادا منشرحا بها صدره، وسمحت نفسه بتركه ما نهى الله عنه وإن كان محبوبا للنفس تدعو إليه وتطلع إليه، وسمحت نفسه ببذل الأموال في سبيل الله وابتغاء مرضاته، وبذلك يحصل الفلاح والفوز. إذن على الإنسان أن يحذر البخل، وهو الإنسان حينما يقصر فيما ينبغي عليه، وليحذر الإنسان الشح حينما يطلب ما ليس له. فربنا قال ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، أي ومن سلمه الله من شدة حرص النفس على جمع المال، بحيث الشيخ يريد ما يستحق وما لا يستحق، كالذي يحصل في الموارث بعض الناس يحاول أن يأخذ فوق حقه فتحصل قطيعة الأرحام. إذن ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، أي ومن سلمه الله من شدة حرص النفس على جمع المال فأولئك هم الفائزون الظافرون. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم. حملهم على أن سفكوا دماءهم، للإنسان لما يقتل الآخر كأنما يقتل نفسه، واستحلوا محارمهم. فليحذر الإنسان البخل، وليحذر الإنسان الشح، وعلى المرء أن يكون طيبا فيما آتاه الله تعالى. معاني الكلمات لينة نخلة أو نوع من النخل، الصواب أن لينة تطلق على جميع أنواع التمر. وما أفاء الله وما رده الله من أموال بني النضير والفيل، ما أخذ من أموال الكفار، وما أفاء الله وما رده الله من أموال بني النضير والفيء ما أخذ من أموال الكفار بحق من غير قتال، والغنيمة ما أخذ بقتال، فما أوجفتم فلم تركبوا لتحصيله، ركاب ما يركب من الإبل، دولة ملكا متداولا، تبوأ الدار استوطن المدينة. نسأل الله أن يرزقنا زيارتها وجميع المسلمين. اللهم اكتبها يا رب لكل مؤمن يا أرحم الراحمين. العمل بالآيات، أولا قدم هدية لمسلم جديد أو طالب علم تغرب عن وطنه يحبون من هاجر إليهم. إذن على الإنسان أن يحسن إلى الناس، ولا سيما من كان مكسور الجناح كالذي تهجر ظلما. ثانيا أعطي أحد الفقراء حصتك من الإفطار لهذا اليوم إيثارا لما عند الله. أنت لما تقرأ ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، افعل هذا في بعض الأحيان حتى تكون قد طبقت الآيات وطبقت الأحاديث. ثالثا قل اللهم قني شح نفسي ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. حينما الإنسان لا يكون بخيلا ولا شحيحا فهو على سبب وسبيل الفلاح. التوجيهات، أولا الأخذ بما أمرت به السنة النبوية وما نهت عنه، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ولذلك ينبغي على الإنسان أن يتعلم هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا ربما احتاج الصدق إلى تضحية. إنسان يمتحن في صدقه، يمتحن في إيمانه، يمتحن في صبره، ربما احتاج الصدق إلى تضحية. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، ثم قال ربنا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. فهذا الإيمان يحتاج إلى عمل حتى يدل على صدق الإيمان. ثالثا من نجا من شح نفسه كان من المفلحين، والفلاح والفوز بالمطلوب، النجاة من المرهوب. وكلمة الفلاح هي أرجى كلمة عند العرب. ولذلك المؤذن يقول حي على الصلاة، حي على الصلاة، ثم يقول حي على الفلاح، حي على الفلاح. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. نسأل الله أن يجعلنا جميعا من أهل الصلاح والفلاح. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.